الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الشهادة. حقوق الله تعالى. هذا هو القسم الثاني من الحقوق، وهي على ثلاثة أضرب. الضرب الأول لا يقبل فيه أقل من أربعة، هو الزنا واللواط وإتيان البهائم. وحجة ذلك في الزنا واللواط قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، الآية 15 سورة النساء. وقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الآية 13 سورة النور. وفي مسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. ولأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش فغلظ في الشهادة عليهما ليكون أستر للمحارم. وأما إتيان البهائم فإنه إتيان فرج في فرج يوجب الغسل فأشبه الآدمي. الضرب الثاني من حقوق الله في الشهادة ولا مدخل للنساء فيه ولا يقبل فيه إلا رجلان، كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة ونحو ذلك، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقياسا على النكاح والوصية. هذه هي الآية الثانية من سورة الطلاق. الضرب الثالث يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان، واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني والحاكم، هذه بين معقوفتين، وقال صحيح على شرط مسلم. شهادة الأعمى. المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر، وقد يكون من جهة حاسة السمع، فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة. فما يستفاد العلم به بحاسة السمع كالنسب والموت والملك المطلق، كأن سمع ذلك في دفعات وتكرر من قوم مختلفين حتى يتقنه وصار عنده كالتواتر، فالشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع، فالأعمى والبصير في ذلك على السواء. من شروط الشهادة لا تجوز شهادة الذي يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا لوجود التهمة، كشهادة الوارث لمورثه فيما يجر نفعا، لأن الشاهد مستحق في هذا فيصير شاهدا لنفسه، وكذلك شهادة الغرماء للمفلس لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه له فتصير شهادة لأنفسهم. واحتج لذلك بقوله تعالى وأذنا ألا ترتابوا، سورة البقرة الآية 82 بعد 200، والريبة حاصلة هنا. وقال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، الظنين المتهم، ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق، لأنهم يدفعون عن أنفسهم تحمل الدية بثبوت فسق شهود القتل. وكذلك لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه لدفع ما تحمله بالضمان لوجود التهمة. العتق. العتق في الشرع هو إزالة الملك عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى، وهو مندوب إليه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى فك رقبة، الآية 13 سورة البلد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه، لأن في العتق فكاكا من الذل، فكان من أعظم القرب وأجزل النعم. شرط صحة العتق. وشرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله، سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشبه الهبة. ويصح العتق باللفظ الصريح مطلقا وبالكتابة مع النية، فمن قال لعبده أعتقتك أو أنت معتق أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر، عتق العبد وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق، لأن هزله جد وجده جد كما جاء في الخبر. وأما ألفاظ الكناية فكقوله لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك، أنت لله، وما أشبه ذلك. والكناية ما احتمل العتق وغيره، فإنه العتق عتق وإلا فلا. عتق بعض العبد. يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما له أن يعتق جميعه، فإذا اعتق بعضه عتق كله. واحتج لذلك بأن شخصا اعتق شخصا من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لله شريك، رواه أبو داود. وفي رواية هو حر كله. وإذا اعتق شريك في عبد وكان المعتق موسرا حال العتق، قوم عليه نصيب شريكه ويسر العتق إليه، وإن كان معسرا عتق نصيبه ورق الباقي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، رواه الشيخان. وفي رواية البخاري فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، وفي رواية فهو عتيق. عتق الأصول والفروع. من ملك أحدا من أصوله وإن علا أو من فروعه وإن سفل عتق عليه. أما في الأصول فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. ولأن بين الوالد والولد بعضية ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه. وأما في الأولاد فلقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك. حاشية وقال اتخذ الرحمن ولدا هي من سورة الأنبياء الآية 26. أما قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فهي الآية 92 من سورة مريم. انتهت الحاشية. الولاء. الولاء مشتق من الموالاة وهي المعاونة، فكأن العبد أحد أقارب المعتق. وفي الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه وعصبته الذكور من بعده، واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق، والأصل في ذلك بعد السنة الإجماع. والولاء من حقوق العتق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن أعتق، فاسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق. وهذا الحديث رواه الشيخان الولاء لمن أعتق. وحكم الولاء حكم التعصيب عند عدم المعتق، فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ومعنى الحديث: اختلاط كاختلاط النسب. فإذا كان العصبة ابن وابن ابن فالولاء للابن، وإن كان له أب وأخ فالولاء للأب كالإرث، وهكذا. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها إلى أقرب الناس إليها من العصبات، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. التدبير. التدبير في اللغة النظر في عواقب الأمور، وفي الشرع تعليق عتق بالموت، وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع، وقد دبر المهاجرون والأنصار، ودبرت عائشة رضي الله عنها أمة، وأجمع المسلمون عليه. والتدبير لا يزيل الملك بل للسيد التصرف فيه، واحتج له بأن جابر رضي الله عنه أخبر بأن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام، رواه الشافعي. وفي الصحيحين: فاشتراه نعيم بن عبد الله. وهل يجوز الرجوع في التدبير بالقول؟ الصحيح أنه لا يجوز. الكتابة. تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة، وهي مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين: الأول أن يكون أمينا، الثاني أن يكون قادرا على الكسب. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، سورة النور الآية 33. قال الشافعي: المراد بالخير الاكتساب والأمانة، لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء، وغير الأمين لا يوثق بوفائه. شرط صحة الكتابة: ولا تصح الكتابة إلا بمال معلوم إلى أجل معلومة، لأن الجهالة بهما غرر يؤدي إلى النزاع. والمال في الكتابة على نجمين، حاشية أي على قسطين، انتهى. قال علي رضي الله عنه: الكتابة على نجمين والإيفاء من الثاني، حاشية وهو المكاتب، انتهى. وقال عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه: لا أكاتبنك على نجمين. فلو جاز على أقل منهما لفعله، لأنه أزيد في العقوبة. أما فوق النجمين فجائز باتفاق. عقد الكتابة. عقد الكتابة جائز من جهة العبد، لأنه لحظه فله فسخه، ولازم من جهة السيد فليس له فسخه، لأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل. تصرف المكاتب والسيد. المكاتب يملك بعقد الكتابة بمنافعه ومكاسبه، فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها، هو يملكها. ويجب على السيد في الكتابة الصحيحة أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه، أو يؤتيه شيئا من عنده يستعين به على الأداء، لقوله تعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم، والأمر للوجوب، سورة النور الآية 33. وفي قدر الواجب وجهان: أحدهما يعتبر بقدر مال الكتابة، فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره، كالمتعة تكون بقدر اليسار والإعسار. الثاني أنه يكفي أقل ما يتمول، لأن الله تعالى لم يقدر شيئا بخلاف المتعة، فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر، ولكن يستحب حط الربع، فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: الربع. واعلم أنه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، رواه أبو داود. الأمة المستولدة: إذا وطئ الحر أمته فحبلت منه انعقد ولده حرا، وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموت السيد، ويقدم عتقها على الديون. ولما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها ولدها، رواه ابن حزم بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها. فأقام صلى الله عليه وآله وسلم الولد مقام أبيه، والأب حر، فكذا الولد. وإذا ثبتت حرية الولد ثبت لأمه الحرية، وحرم بيعها وهبتها ورهنها والوصية بها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، ليستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني والبيهقي. ويجوز للسيد استخدامها ووطئها. واعلم أن أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف في حريتهم، وإن كانوا من نكاح أو زنا فلهم حكم الأم، لأن الولد يتبع الأم في الحرية والرق. التشريح والضرورة إليه: جاء في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في الرياض ما يأتي: إن شريعة الإسلام تنزيل من حكيم حميد عليم بما كان وما سيكون، أنزلها على خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، وجعلها قواعد كلية ومقاصد سامية شاملة، فكانت تشريعا عاما خالدا صالحا لجميع طبقات الخلق في كل زمان ومكان. إن كثيرا من الجزئيات والوقائع التي حدثت لا نجدها منصوصا عليها نفسها في الكتاب أو السنة، وربما لم تكن وقعت من قبل، فلا يعرف لسلفنا الصالح فيها حكم، لكن يتبين لبحث علماء الإسلام عنها أنها مندرجة في قاعدة شرعية عامة، ومن ثم يعرف حكمها. ومسألة تشريح جثث موتى بني آدم لا تعدو أن تكون جزئية من هذه الجزئيات التي لم ينص عليها في نص خاص، فشأنها شأن الوقائع التي جدت، ولا بد أن تكون مشمولة بقاعدة كلية من قواعد الشريعة، وراجعة لمقصد عام من مقاصدها العالية، ضرورة كمال الشريعة وشمولها وصلاحيتها لجميع الخلق، وختمها بمن أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، سورة مريم الآية 64. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، سورة النساء الآية 65 والمئة. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أحب إليه القدر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وبالبحث عن مسألة التشريح تبين أنها مندرجة تحت قواعد الشريعة العامة، وراجعة إلى المصالح المعتبرة شرعا، وأن لها نظائر من المسائل التي حكم فيها الفقهاء مع اختلاف نظرهم واجتهادهم فيها. وهذا مما ينير الطريق ويهدي الباحث في مسألة التشريح ويساعده على الوصول إلى ما قد يكون صوابا إن شاء الله. إن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا لأشدهما. ومسألة التشريح داخلة في هذه القاعدة على كل حال، فإن مصلحة حرمة الميت مسلما كان أو ذميا إذا تعارضت مع مصلحة أولياء الميت والأمة والمتهم عند الاشتباه فقد ينتهي الأمر بالتشريح والتحقيق مع المتهم إلى إثبات الجناية عليه، وفي ذلك حفظ لحق أولياء الميت وإعانة لولي الأمر على ضبط الأمن ورجع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة خفية. وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عاديا، وفي ذلك براءة المتهم. كما أن في التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وباء ومعرفة نوعه فيتقى شره بوسائل الوقاية المناسبة، وفي هذا المحافظة على نفوس الأحياء والحد من أسباب الأمراض. وقد حثت الشريعة على الوقاية من الأمراض وعلى التداوي مما أصابها، وفي هذا مصلحة للأمة ومحافظة على سلامتها وإنقاذها مما يخشى أن يصيبها جريا على ما اقتضت به سنة الله شرعا وقدرا. تعلم التشريح. وفي تعريف الطلاب تركيب جسم الإنسان وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة ومواضعها وحجمها صحيحة ومريضة، وفي تدريبهم على ذلك عملية وتعريفهم بإصابتها وطرق علاجها، في ذلك مصالح كثيرة تعود على الأمة بالخير العميم. فإذا تعارضت مصلحة المحافظة على حرمة الميت مع هذه المصالح نظر العلماء أي المصلحتين أرجح فبني عليها الحكم منعا أو إباحة. وإليك رأي بعض علماء الأجلاء. سئل صاحب الفضيلة الشيخ حسنين مخلوف عن حكم تشريح الموتى فأجاب بالآتي رحمه الله: اعلم أن تطبيب الأجسام وعلاج الأمراض أمر مشروع حفظا للنوع الإنساني حتى يبقى إلى الأمد المقدر له، وقد تداوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وأمر به من أصابه مرض من أهله وأصحابه، وقال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ودرج بعده أصحابه على هديه في التداوي والعلاج، فكان الطب تعليما مشروعا بقول الرسول وفعله، بل بدلالة الآيات الواردة بالترخيص للمريض بالفطر تمكينا له من العلاج وبعدا عما يوجب تفاقم العلة أو الهلاك، والترخيص للمريض بالعدول عن الماء إلى التراب الطاهر حمية له. وفي ذلك كله تنبيه على حرص الشارع على التداوي وإزالة العلل والحمية من كل ما يؤذي الإنسان من الداخل أو الخارج، كما أشار إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد. فكان فن الطب علما وعملا من فروض الكفاية التي يجب على الأمة قيام طائفة منها بها، وتأثم الأمة جميعها بتركه وعدم النهوض به. كما أن جميع ما تحتاج إليه الأمة من العلوم والصناعات في تكوينها وبقائها من فروض الكفاية التي أمر بها الشارع وحث عليها وحذر من التهاون فيها. ومن مقدمات فن الطب بل من مقوماته تشريح الأجسام، فلا يمكن الطبيب أن يقوم بطب الأجسام وعلاج الأمراض بأنواعها المختلفة إلا إذا أحاط خبرة بتشريح جسم الإنسان علما وعملا، وعرف أعضاءه الداخلية وأجزاءه المكونة لبنيته واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك، فهو من الأمور التي لا بد منها لمن يزاول الطب حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضى وعلاج الأمراض، ولا يمتري في ذلك أحد، ولا يقال قد كان فيما سلف طب ولم يكن هناك تشريح، لأنه كان طبا بدائيا لعلل ظاهرة. وكلامنا في طب وافل لشتى الأمراض والعلم والعلوم تتزايد والوسائل تنمو وتكثر. وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجبا بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه ومباشرته بالعمل على الأمة لتقوم طائفة منها به. فإن من القواعد الأصولية أن الشارع إذا أوجب شيئا يتضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء. فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجابا للطهارة التي تتوقف الصلاة عليها، وإذا أوجب على الأمة تعلم فريق منها للطب وتعليمه ومباشرته فقد أوجب بذلك عليهم تعليم التشريح وتعلمه ومزاولته عملا. هذا دليل جواز التشريح من حيث كونه علما يدرس وعملا يمارس، بل دليل وجوبه على من تخصص في مهنة الطب البشري وعلاج الأمراض. أما التشريح لأعراض أخرى كتشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة وتحقيق ظروفها وملابساتها والاستدلال به على ثبوت الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم، فلا شبهة في جوازه أيضا إذا توقف عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام حتى لا يظلم بريء ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. وكم كان التشريح فيصلا بين حق وباطل وعدل وظلم، فقد يتهم إنسان بقتل آخر بسبب دس السم له في الطعام ويشهد شهود الزور بذلك، فيثبت التشريح أنه لا أثر للسم في الجسم وإنما مات الميت بسبب طبيعي فيبرأ المتهم، ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين أو المسجونين. وقد يزعم مجرم ارتكب جريمة القتل ثم أحرق الجثة أن الموت بسبب الحرق لا غير، فيثبت التشريح أن الموت جنائي والإحراق إنما كان ستارا أسدل على الجريمة فيقتص من المجرم، ولولا ذلك لأفلت من العقاب وبقي بين الناس جرثومة فساد. انتهى الشريط 21 من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات من تأليف أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط